بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجلس من مجالس كتاب تقريب النفع للإمام الضباع عليه رحمة الله تعالى، وهو المجلس الثالث، أسأل الله أن يتقبله منا ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يسلل سخيمة صدورنا ويطهر قلوبنا من أمراضها، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند صفحة، اللهم صل على سيدنا محمد، وإذا تكرر ذلك، نعم، توقفنا عند هذه الجملة، من كلام الإمام. طيب، الإمام الضباع بيتكلم عن موضوع جمع القراءات، وعن شروط جمع القراءات، وعن طرق جمع القراءات، وهذا الموضوع تكلمنا فيه تفصيلا في دروس جمع القراءات في حلقات جمع القراءات، وتكلمنا عليها، واللي عاوز يرجع لها تفصيلا يرجع لها، التسجيلات موجودة على المجموعة، لكن احنا هنقرأ كلام الإمام الضباع، ولو في كلمة مشكلة ممكن نوضحها سوا. يعني قال، هو بينقل عن الإمام ابن الجزري: وإذا تكرر ذلك فليعلم. هو إلا إذا تكرر ذلك، إذا تكرر أنك ستقرأ جمع القراءات، أنك ستقرأ القراءات بالجمع بأي كيفية بك، تقرأ على شيخك بالطرق التي سيريدها الآن. وإذا تكرر ذلك فليعلم أنه يشترط على جامع القراءات شروط. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيك كقارئ تريد أن تجمع القراءات؟ على الأغلب أربعة. كان الإمام الفيجاطي ذكر في قصيدة له أبيات يذكر فيها شروط جمع القراءات، اللي هو بيقول ايه، كان قال، لحظة واحدة نجيب لكم ابيات، اللي هو الشيخ البيجاطي في له قصيدة له قصيدة بيكمل بها على الشاطبية، بيكمل بها قراء اخرين. قال الامام الفيجاطي، الامام القيجاطي عليه رحمة الله الاندلسي، بالقاف ليس بالفاء: على الجمع بالحرف اعتماد شيوخنا، فلم أرى منهم من رأى عنه معدلا. يعني هو بيقرر الجمع، لأن أبا عمرو ترقاه سلما فصار له مرقا إلى رتب العلا، ولكن شروط سبعة قد وفوا بها. يعني الإمام الكجاطي بيذكر كام شرط، سبع شروط. كل ما نجيب الصفحة تمشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يبقى الإمام الكجاطي ذكر كام شرط يا شباب؟ سبع شروط، بس هو المعتمد أربع شروط اللي ذكرهم الإمام ابن الجزري. طيب، ولكن شروط سبعة قد وفوا بها، فحلوا من الإحسان والحسن منزلة، فمنها، هذا أول شرط، فمنها معال يرتقي بارتقائها، معناها قصيدة اسمها التكملة المفيدة، ده زي قصيدة كبيرة بيكمل بها الشاطبية، بيذكر فيها ثلاث قراء بيزودهم على الشاطبية يعني. إن شاء الله ربنا ييسر ونعمل مجلس لقراءتها إن شاء الله رب العالمين. فتقديسه أول شرط، فتقديسه قدوس، يعني أول شيء تقديس قدوس، يعني إيه؟ تعظم الله سبحانه، يعني ما تجيش تقرأ وما من إله إلا الله تقف على كلمة وما من إله، ما ينفعش. قال لك فتقديسه قدوس وتعظيمه مرسل. يعني ايه تعظيمه مرسل؟ يعني ما تجيش على كلمة مثلا على آية وما أرسلناك إلا كافة للناس تقول وما أرسلناك وتروح واقف تنفي الرسالة، ولا تيجي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا تروح واقف على كلمة وما أرسلناك أيضا، لده عشان تعمل نفسك عاوز تجيب المراتب المنفصل تروح واقف في وقف خطأ. يبقى قال لك فتقديس قدوس وتعظيم مرسل وتوقير أستاذ حلا رعيها علا ووصل عذاب لا يليق برحمة. ادي شرط تاني، ما تجيش توصل تقرأ تقف وقف يغير المعنى. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ما تجيش تقول أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا. الله، ما أنت لخبطت يا عم الحاج، أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا عطفتها، لا أولئك أصحاب الميمنة تقف، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة تبدأ. أو ما تجيش تقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وتروح واقف بعطفت عطفت غيرت المعنى المقصود أصلا من الآية. وده جينا في الموضوع الخلط والتركيب. يبقى دي شرط آخر اللي هو إيه؟ شرط ديوان ووصل عذاب لا يليق برحمة وفصل مضاف لا يروق فيفصل. يعني ما اصلا من شروط التجويد ان انت ما تفصلش مستثنى عن مستثنى عنه ولا مضاف عن المضاف اليه. واتمامه الخلف الذي قد تلا به، يعني انت بتقرا القارئ او بتقرا القالون ما قبل ما مش قبل ما تخلص قالون تروح ناقل مثلا على الدوري، ولا لا تقرا قانون تاني قانون وتقف عليه الاقرب منه. هيجي لنا الوقت طرق الجام. ويرجع للخلف الذي قبله اغفل، يعني الخلاف اللي سقط منك وانت بتقرا ترجع تعطفه على القارئ اللي قبله في الترتيب. ويبدا بالراوي الذي بدا به، ولكن هذا ربما عد اسهل. لكن الشرط الاخير ده مش بيعتبروه شرط، اللي هو شرط الترتيب. يعني نرجع دي هذه الشروط ذكرها الامام القجاطي في قصيدته التكمله المفيده على القصيده، قصيده الامام الشاطبي. نرجع تاني لكلام الامام الضباع. واذا تكرر ذلك فليعلم انه اشترط على جامع القروط على جامع القراءات شروط اربعه. ما هي الشروط الأربعة يا عم الشيخ؟ رقم واحد رعاية الوقف، تقف وقف لا يغير معنى، تقف وقف لا يوهم معنى مخالف، تقف وقف يكون وقف تام أو حسن أو كاف، لا تقف وقف قبيح، لا تقف وقف قبيح. مش عاوزين نتطرق للأمثلة إن كلكم ما شاء الله يعني في التجويد وكده. رعاية الوقف والابتداء، يعني هل هي رعاية الوقف والابتداء؟ مش هي، لا ممكن تقف وقف صحيح لكن الابتداء اللي بعده لا يجوز الابتداء به. يبقى رقم واحد رعاية الوقف، رقم اتنين رعاية الابتداء، وحسن الأداء. حسن الأداء تكون عارف بتقرأ لمن، تكون عارف الأوجه اللي بتقرأها للقارئ أو للراوي. وحسن الأداء وعدم التركيب. تكلمنا عن عدم التركيب بالتفصيل، متى يحل ومتى يحرم ومتى يكره، تكلمنا عنه في سلسلة جمع القراءات، وهيجيلنا هيجي الوقت شوية كلام عنه للإمام الضبع، نقله عن الإمام الجزري ابن الجزري. كمل: وأما رعاية الترتيب والتزام تقديم قارئ بعينه فلا يشترط. وأظن هذا الكلام اتكلمنا عنه، قلنا الترتيب ده يا شباب ليس فرضا وليس إلزاميا، هو فقط بنرتب عشان لكي لا يسقط مننا أوجه أو طرق معينة، لكن القارئ الماهر هو اللي يعني ممكن يلخبط الترتيب بس، لكن يأتي بجميع الأوجه. يعني آخر وجه تقرأ به هو أول وجه تقرأ به في المقطع الثاني، اللي هو كنا سميناه يا شباب سميناه جمع الماهر، سميناه جمع الماهر. طيب، فلا يشترط، وكثير من الناس يرى تقديم قالون، حتى يعني مش قال لك واجب، لا، كثير من الناس هذا ترتيب. مين هم الناس دول؟ لما تقرأ في كل فن الفقه ولا فن التوحيد ولا فن علم القراءات، يقول لك كثير من الناس يعني علماء هذا الفن، مش الناس اللي يعني الناس اللي ماشية في الشارع ولا كذا، ولا لا، علماء هذا الفن أو المتصدرين في هذا العلم. وكثير من الناس يرى تقديم قالون. ليه يرى تقديم قالون؟ لأن بدأ به الأئمة المصنفين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدأ به الأئمة المصنفون زي تيسير الداني، تحبير التيسير لابن الجزري، زي الشاطبية الإمام الشاطبي عليهم جميعا رحمة الله ورضي عنهم. يرى تقديم قالون أولا ثم ورش، وهكذا على حسب الترتيب السابق. السابق أنه سابق ده يا شباب اللي ذكر ترتيب القراء والرواة عليه في أول حلقة تكلمنا عنها، تكلمنا عن ترتيب القراء: نافع ابن كثير، أبو عمرو ابن عامر، عاصم، حمزة الكسائي، وتدي لكل قارئ إيه؟ الراويين بتوعه. فإذا وقف على حسب الترتيب السابق، والماهر، انتبه، والماهر عندهم هو الذي لا يلتزم تقديم شخص بعينه. والماهر هو الذي لا يلتزم تقديم شخص بعينه. فإذا وقف على وجه لقارئ يبتدئ لذلك القارئ بعينه، زي ما طبقنا احنا مرة في المثال بتاع الآية اللي كنا أخذناها في الجامع. يعني مثلا أنت بتقرأ اللهم صل على سيدنا محمد، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، تمام؟ آخر وجه هيجي لمين في الموضوع ده؟ آخر وجه، آخر وجه خالص هنجيبه لأبو جعفر. ليه؟ لأنه آخر واحد بيبدل والذين يؤمنون، ويقرأ على الكسر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أنا ده آخر وجه قرأت بيه لأبو جعفر، صح؟ أبدأ به المقطع الثاني: وبالآخرة هم يوقنون. أروح بادئ لأبو جعفر، ما أرجعش أبدأ القالون، كده كده هيندرج معاه قالون بالصلة، لكن قالون له السكون أيضا. يبقى آخر مفروض أنت آخر وجه بتقرأ به لراوي أو لقارئ هو نفسه اللي بتقرأ به المقطع الثاني أو الآية الثانية، لو أنت ماشي أو لو كنت بتجمع بالآية أو بتجمع بالمقطع. يبقى هو آخر وجه بتقرأ فيه بالآية بتبدأ الآية اللي بعده به، تبدأ الآية اللي بعد بتبدأ الآية التانية بآخر وجه، يعني آخر وجه قراءة السوسي تبدأ به الآية الثانية، آخر وجه قراءته مثلا لخلاد بتبدأ به المقطع اللي بعده أو الآية الثانية. دي بيسموه يا شباب، اتكلمنا عنه، جمع إيه؟ جمع الماهر. فإذا وقف على وجه القارئ يبتدئ لذلك القارئ بعينه ثم يعطف الوجه الأقرب، ده الجمع بالعطف، إلى ما ابتدأ به عليه، وهكذا إلى آخر وجه. واختلفوا في كيفية هذا الجمع على ثلاثة مذاهب، ده الأشهر، ثلاث مذاهب هذا الأشهر. لكن احنا لما جينا نتكلم عن الجمع قلنا أنت ممكن تبتكر أي طريقة، ممكن تعلم طلابك اي طريقه للجمع، يعني مش شرط ثلاث مذاهب دول، ممكن تخترع 20 طريقة للجمع، بس أهم شيء، أهم شيء إنك تلتزم بشروط الجمع، رعاية الوقفة الابتداء، ولا تسقط أوجه في القراءة. إذا توفرت هذه الشروط في طريقتك للطريقة المبتكرة اللي أنت هتعملها لجمع القراءات، إذا هذه الطريقة تعتبر طريقة مرضية بهذه الشروط. يبقى إذا لا يشرط أن أنت تكون تلتزم بهذه الـ3 مذاهب. صوت واضح يا شباب في الزوم وفي المكسر، ولا أنا بكلم نفسي ولا إيه؟ صوت واضح؟ صوت واضح؟ طيب جزاكم الله خير. الأول، أول طريقة في الجمع، الجمع بالوقف. الجمع بالوقف، اتكلمنا عنه، إن أنت بتكون تقرأ الآية حتى تقف عند آية يجوز عندها الوقف، سواء كان أي نوع من الوقف، وقف تام أو كاف أو حسن، وبتبدأ ترجع تجيب لكل راوي بعدها. اتكلمنا عن هذه الطريقة كثير، اتكلمنا عن هذه الطرق بالتفصيل. اللي عاوز يا جماعة يشوف الطرق بالتفصيل يرجع لمجالس جمع القراءات الموجودة على المدرسة. الأول جمع بالوقف وكيفيته، أن يبدأ القارئ بقراءة من قدمها. شايف قال لك بقراءة من قدمها؟ ليه قال لك من قدمها؟ يعني مش عاوز يلزمك براوي، مش عاوز يلزمك براوي ولا قارئ. افرض هو يقول لك ان يبدا القارئ بقراءه قالون، ورحت انت مثلا حافظ مش فاهم، رحت بادئ بقالون. طب انت عاوز تبدا بالسوسي، خلاص ابدا براحتك. انت عايز تبدا برويس عن يعقوب، ابدا برويس. لذلك قال لك ايه؟ وكيفيته ان يبدا القارئ بقراءه من قدمه من الرواه، يعني اللي انت عامله الاول بالنسبة لك في الترتيب ابدأ بيه عادي، مفيش مشكلة، من الرواة. ولا يزال يقرأ حتى يقف على ما يحسن الابتداء بتاليه. شفت الكلام اهو، رعاية وقف وابتدأ، حتى يقف على ما يحسن الابتداء بتاليه. يعني مثلا انت تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هقف هنا. طيب ماشي، ليه؟ لأن يحسن الابتداء بكلمة ايه؟ وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الغشاوة غالبا ما تكون على الأبصار، ما تكونش يعني ما الأغلب إنها تكون على الأبصار وليس على السمع ولا وعلى الايه؟ وعلى القلوب. هي ممكن تكون على السمع والقلوب، بس غالبا ما تكون على الأبصار. تمام؟ على ما يحسن الابتداء بتاليه، ثم يعود الى الراوي التالي. انت بدأت براوي قالون وقفت، هرجع للراوي اللي بعده على طول في الترتيب، ورش، اللي بعده البزي، اللي بعده قنبل، ان لم يكن اندرج مع الراوي. دي اسمها ايه؟ دي اسمها الجمع والوقف كما تكلمنا عنه قبل ذلك. ثم يعود الى الراوي التالي ان لم يكن داخلا في سابقه. يعني ايه ان لم يكن داخلا في سابقه؟ يعني لو لم يكن اندرج مع الراوي السابق اللي انت قرأت به. يعني مثلا ايه؟ انت هتقرأ لقالون بالصلة، مين اللي بيندرج معاه بالصلة؟ ابن كثير وابو جعفر. ابن كثير وابو جعفر، ان لم يكن هناك همز ساكن لابو جعفر هيوقفه في الابدال، او هناك هاء صلة اللي بتكون بعد ساكن هتوقف ابن كثير. يعني دي حاجات بتوقفهم. ان لم يكن كذلك فسندرج مع مين؟ مع سيدنا قالون. ثم يفعل ذلك ثم يفعل ذلك براو بعد راو بترتيبه، حتى يمر على جميعهم، وفي كل ذلك يقف حيث وقف أولا. يقف حيث وقف أولا، ليه؟ ما جيش أنا أقرأ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. مثلا سواء عليهم أنذرتهم، مثلا هقف على كلمة أنذرتهم، هقف كلمة على كلمة أنذرتهم. أنت عشان تفر من حمزة تروح عامل آية كاملة؟ لا، طالما أنت وقفت هنا للرواة اللي قبل منه القراء، خلاص تقرأ، تقف هنا عشان تبين قراءة كل راوي وخلاف الواقع مع بين الرواة وبعضهم وبين القراء وبعضهم. يبقى قال لك ايه؟ قال لك اللهم صل على سيدنا محمد، يقف حيث وقف اولا، يعني المكان اللي وقفت منه في اول قراءة أو في اول راوي، تقف عند كل القراء، ثم تبدأ من المقطع الثاني بعده من اول وجديد، او من اخر راوي قرأت عليه، من حيث لو كنت بتقرأ بجمع الماهر، حيث وقف اولا، ثم يبتدئ بما بعد ذلك، بيبدأ بالمقطع الثاني او بالآية الثانية بعد ذلك الوقف على هذا النمط. وهذا مذهب مين؟ الشاميين. هو ما عادش، هو كان ياما يختص بالشاميين، هو قال شاميين ليه؟ لان ابن الجزري قال مذهب الشاميين، لكن هو هذا المذهب ممكن اي واحد يقرا به، لكن كان سمة غالبة للشاميين. يعني ده مذهب الجمع بالايه؟ بالوقف. الثاني الجمع بالحرف، وعرفنا ايه نجمع بالحرف وكيفيته، انه اذا شرع القارئ في القراءة ومر بكلمة فيها خلف، فيها خلف، أعاد تلك الكلمة بمفردها، أعاد تلك الكلمة بمفردها. يعني إيه مثلا؟ يعني أنت تقف على كلمة بما أنزل وقفت عليها، يبقى تجيب جميع الخلاف اللي فيها بتاع أوجه المنفصل، بما أنزل، بما أنزل، هتجيب أوجه المنفصل اللي فيها، طيب بمفردها، حتى يستوعب جميع ما فيها من الخلاف، فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف، واستأنف، يعني واستأنف، يعني بدأ باللي بعدها. وإلا وصلها بما بعدها، وإلا وصلها بما بعدها. يعني يعني مثلا المنفصل، هنفع أقول بما لوحدها وأروح بادئ باللي بعدها أنزل إليك؟ لا، متعلقة ببعضها، لازم تجيب أوجه منفصل فيها. عليهم أأنذرتهم، هنفع أقول عليهم أروح واقف بعد كده أنذرتهم، لا مرتبط، يعني هي سواء عليهم، لا مرتبطين ببعض، ان هيبقى عندك في صلة، ويبقى فيها قصر، ويبقى فيها توسط، ويبقى فيها وقف الحمزة مرتبطة، وقف عليهم أنذرتهم، عليهم لورش، عليهم ايضا بضم، يعني فيها شغل كتير. ما اجيش اروح واقف على كلمة عشان اهرب من القراءات اللي فيها، اروح اقف عليها وبدأ بالكلمة الثانية عشان افر، لا، طالما الكلمتين مرتبطين ببعضهما استوعب الخلاف. قال لك لازم تستوعب ما جميع ما فيها من الخلاف. واستأنف وإلا وصلها بما بعدها مع آخر وجه انتهى إليه، حتى ينتهي إلى موقف فيقف. وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتين كمد المنفصل، خلي بالك أهو، كمد المنفصل والسكت، زي ما مثلنا بالمنفصل بما أنزل والسكت عليه ما أنذرتهم مثلا، والسكت على ذي كلمتين وقف على الكلمة الثانية. عشان ليه وقف على الكلمة الثانية؟ ليه ما وقفش على الأولى؟ عشان استوعب جميع اوجه الخلاف. يا اما انت مش بتدرس قراءات بقى، عاوز تقف على كل كلمه عشان تفر من اوجه الخلاف، يبقى خلاص، يبقى انت مش ناوي تدرس قراءات ولا هتتعلم قراءات. على حتى استوعب، وقفنا فين؟ على ذي والسكت على ذي كلمتين وقف على الكلمه الثانيه واستوعب الخلاف، ثم انتقل إلى ما بعدها على هذا الحكم. وهذا مذهب مين؟ المصريين. الجماعة المصريين بيقروا، كانوا بيقروا كل كلمة لوحدها عشان ايه؟ يقروا بسرعة، يعني مستعجلين شوي. وهو أوثق في استيفاء الأوجه الخلاف، وأسهل، وأسهل أوثق في، ليه أوثق في استيفاء الخلاف؟ لانك لما تقف على كلمه ولا كلمتين، يعني سهل ذهنك مش هيخونك، يعني مجرد كلمة إن أنت هتجيب فيها جماع أوجه الخلاف، بعكس إنك ممكن تقرأ آية كاملة وبتاع، ممكن يعني أحيانا يعدي عليك وجه ولا كده، لكن كلمة ولا كلمتين بما أنزل خلاص هجيب كسر توسط مادة على طول، عليهم عليهم كسر الياء ضم الهاء، أو عليه مثل لو كسرت الميم مع الصلة، مع الصلة لو لأبو عمرو وليعقوب، أو ضمتها لجميع القراء، يعني هتستوعب سهل ان انت تستوعب جميع الخلاف فيها. لذلك قال ايه؟ وهو اوثق في استيفاء جميع اوجه في استيفاء اوجه الخلاف، واسهل، مش يا شباب، واسهل في الاخذ، والاول اشد في الاستحضار. ايه هو الاول دوان؟ يقصد ايه بالاول؟ يقصد ايه يا شباب بالاول؟ والأول أشد في الاستحضار، اللي هو المذهب الجمع في الوقف. نعم صحيح، لأنه بيجمع. وقال هو الأول أشد في الاستحضار. ليه أشد في الاستحضار؟ لأنك أما ما تجيب كل تقرأ بالجمع بالآية أو الجمع بالوقف، يكون في رياضة لذهنك، رياضة عالية جدا. ليه؟ لأنك ذهنك شغال، مين الراوي اللي هيجي بعد منه؟ طب فين كلمة الخلاف اللي هبدأ بها بعد منه؟ طب ليه دي اندرج ولا لسه ما اندرجش؟ طب هبدأ بمين؟ في لو كان اندرج مين اللي بعده؟ طب هل أنا جبت جميع الأوجه مثلا، استوعبت جميع أوجه لو قالونا، لو عندي قالون منفصل وميم جمع وعندي كلمة التوراة، طب أنا هل جبت جميع الأوجه ولا فاتني أوجه ولا ما فاتش؟ طب لو أنا عندي ذات ياء ولين وبدل، هل أنا جبت جميع الأوجه لورش ولا فاتني وجه؟ لذلك قال لك إيه؟ وأشد في الاستحضار. المثل الثالث مركب. مركب من هذين الوجه، من الطريقة الأولى والطريقة الثانية، وهو الذي اختاره الشمس بن الجزري. ده مذهب ابتكره الإمام ابن الجزري، حيث قال: ولكني ركبت من المذهبين مذهبا، فجاء في محاسن الجمع طرازا مذهبا، فأبتدئ بالقارئ وأنظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له، زي ما احنا كده بنقرأ في الطريقة بتاعتنا في أيام الجمع القراءات، أيام السبت واثنين وأربع عندنا الدرس مكان النهاردة، اللي هو جمع القراءات، بنقرأ فيه الجمع. هي نفس الطريقة دي، طريقة ابن الجزري، الجمع بالعطف. قال لك أكثر موافقة له، وأنظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له، فإذا وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته معه، ثم وصلت إلى أن أنتهي إلى الوقف السائغ، وهكذا حتى ينتهي الخلاف. هي نفس الطريقة اللي بنقرأ بها، اللي طريقة الجمع بالإيه؟ بالعطف. عطف أقرب راوي أو أقرب قارئ. ولو أمكن لأحد الجمع على غير هذه المذاهب الثلاثة، يعني قال لك لو أنت عاوز تبتكر طريقة مع مراعاة شروط الجمع السابقة، ليه ما منع؟ يعني ما فيش مانع. ليه ما فيش مانع؟ لأن طرق الجمع دي ليست طرق توقيفية ولا طريقة نازلة من السماء يجب إنك تلتزم بها، لا، دي طرق مبتكرة مستحدثة، مش عايزين نقول مبتدعة، مستحدثة. لما منع؟ ومنهم من يرى كيفية التناسب. يعني إيه كيفية التناسب؟ يعني أنا الآية بتاعتي بادئة بالمد المنفصل، خلاص هبدأ بالكسر، ثم أبدأ بالتوسط، ثم أبدأ بالمد. دي كيفية التناسب. طب لو بدأت بالمد عادي، أبدأ بالطول، أنزل التوسط، أنزل بالقصر. طب لو عندي ذات ياء مثلا، أبدأ بالفتح وبعد كده التقليل وبعد كده الإمالة. طب لو أنت عاوز تبدأ بالإمالة مفيش مشكلة، أبدأ بالإمالة، أنزل بالتقليل، أنزل خالص بالفتح. المهم يكون قراءتك فيها تناسق وفيها ترتيب. فإذا ابتدأ بالقصر مثلا أتى بالمرتبة التي فوقه، ده كلامه. ثم كذلك حتى ينتهي لآخر مراتب المد، وكذلك في عكسه. يعني إيه عكسه؟ يعني أنت عكس الطريقة، أبدأ بالمد بدل ما كنت بادئ بالقصر. وإن ابتدأ بالفتح يقصد بالفتح الألفات، وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده بالصغرى يعني تقليل يعني، ثم بالكبرى أي الاضجاع. وإن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق، ثم السكت الخاص، ثم السكت العام. وهذا لا يقدر عليه إلا قوي الاستحضار، واحد دماغه شغالة، واحد دماغه إيه شغالة. قال لك وليحذر القارئ حال الجمع من خلط القراءات. أيوة يعني أنت لما تيجي تقرأ ممنوع إنك تخلط القراءة، بيحذر. طب إيه هو معنى خلط القراءات ده؟ اتكلمنا عنه أيضا في طرق الجمع قبل كده. من خلط القراءات والطرق بعضها ببعض، فقد قال العلامة السخاوي في كتابه جمال القراء: خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. وقال الجعبري اللي هو له كتاب على شرح شرح الشاطبية، هو ممتنع في كلمة وفي كلمتين، إن تعلقت إحداهما بالأخرى وإلا كره. يعني الجعبري فصل أكثر عن السخاوي. وقال النويري، الإمام النويري اللي هو تلميذ ابن الجزري، شرح الضرة وشرح الطيبة، لكن ما شفتش له شرح الشاطبية. في شرح الضرة: والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب على حسب قدر الخلط يعني. وقال المحقق ابن الجزري: والصواب عندي في ذلك التفصيل، وهو إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات. جاب مثال يعني، مثلا كلمة آدم وكلمة كلمات، يجوز في آدم الرفع والنصب، ويجوز في كلمات الرفع والنصب. مش معنى ان يجوز هنا الرفع والنصب وهنا الرفع والنصب يبقى تقرأ الاثنين بالرفع وتقرأ الاثنين بالنصب وتقول اه هنا يجوز طالما يجوز. لا، ليه؟ لان انت لو قرأت بالرفع هيتغير المعنى، ولو قرأت بالنصب يخالف الناحية العربية، هيخالف العربية اصلا. فقال لك على كده ايه، كلمات الرفع فتلقى دوما من ربي كلمات بالرفع فيهما أو النصب آخذا رفع آدم من قراءة غير المكي، ورفع كلمات من قراءته. وأما ما لم يكن كذلك فإن نفرق بين فيه في مقام الرواية وغيرها، فإنه قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث أنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية. يعني مختصر الكلام إيه؟ متى يحرم الخلط؟ أولا إذا كان تغير المعنى من ناحية العربية، تغير المعنى المقصود في الآية أو تغير لأوجه الإعراب. رقم اتنين أن تكون في كذب في الرواية. يعني انت بتعلمه رواية مثلا السوسي، ما روحش اخليه يقرأ بالهمز، لا هو السوسي بيقرأ بالابدال، ما اخليش يقرأ بالاظهار لان السوسي بيقرأ بالادغام، وتقول دي نازل ودي نازل. لا، طالما بعلمه رواية معينة يبقى اذكر له خلافات هذا الراوي فقط، لا ادخله في خلافات تانية بحجة انك يجوز الخلط. لا، اذا الخلط يحرم في حالة إذا غير المعنى أو لم يكن له وجه في العربية. ثانيا إذا كان بكذب في الرواية. في غير هاتين الحالتين يجوز خلطا وتركيبا، بس ما تخلطش خلط فاحش ولا تركب تركيب فاحش. لكن قال أنه معيب على أهل الصنعة. معيب يعني ما يعني معيب على أهل الصنعة؟ يعني انت راجل من اهل القراءات ما تخبطش بقى، وتجيب رفع دي مع نصب دي، او مد، او تجيب مثلا كسر، تجيب توسط المنفصل على ادغام من مثلين، ومع ان السوسي ملوش توسط منفصل، له كسر منفصل من الشاطبيه على الادغام، فما تخلطش بحجه ان ايه، بحجه ان يجوز كده ويجوز كده. لا، طالما انت من اهل الصنعه بين صناعتك، بين فنك للناس. وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية، بل على سبيل، نعم، الناس اللي ما عندهمش، مش من أهل، تغفر للجميع، لأهل القراءات، للعوام، ولأهل القراءات أيضا. بس هي يعني من ناحية قالوا هي عيب في حقهم، يعني مش ما فيهاش مشكلة، بس إيه، يرونها عيب في حقهم لأنه من أهل التخصص يعني. فإنه جائز، وإن كنا نعيبه، لما بنجزم، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من جهة تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه ومحرم. نعم، كلام الطيبة، لكن بوجه الهمز والمد من عنه. طيب، قال لك ايه؟ لا من وجه ان ذلك مكروه وحرام، يعني هو مش هيعيب على اهل القراءات عشان هو مكروه وحرام، لا، عشان انت من اهل الصناعه او من اهل هذا الفن، لابد انك تبين انك من اهل القراءات. وجزم في موضع اخر بالقراءه من غير تفصيل، والله اعلم. باب بيان ما التزمته في هذا الكتاب قصد الاختصار. هو الامام الشيخ الضباع هيديك شوية رموز كده هو استخدمها في هذا الكتاب، عشان لما يجاب لك هذا الرمز يبقى انت عارف ما مقصود الشيخ الضباع بهذه الرموز او بهذه الكلمات. قال: اذا اتفق نافع وابن كثير على قراءة اقول الحرميان، يعني لو نافع وابن كثير اتفقوا على كلمة واحدة هو يخالف، هو هيقول الحرميان. ليه الحرميان؟ لانه مكي ومدني. واذا اتفق ابن كثير وابن عامر أقول الابنان، يعني لو ابن عامر وابن كثير اتفقوا على قراءة واحدة، دي في الأول موجود كلمة ابن، وابن عامر موجود كلمة ابن، فسماهم الابنان. وإذا اتفق أبو عمرو والكسائي أقول النحويان. ليه هيقول النحويان؟ لأن أبو عمرو والكسائي مشهوران إن هما من علماء العربية، من علماء العربية، يعني كلمة العربية يعني من علماء النحو، يعني دي كانت مقصودة عند أهل اللغة زمان، كلمة العربية المقصود بها النحو. يبقى وإذا اتفق أبو عمرو والكسائي أقول النحويان. وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائي أقول، طب ليه ما قالش خلف؟ أقول الكوفيون. ليه ما قالش خلف هنا يا شباب؟ قال: وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائي أقول الكوفيون. لماذا لم يكن خلف معهم؟ لأنه بيتكلم عن السبعة، جزاكم الله خيرا، لأنه بيتكلم عن السبعة فقط، لم يتكلم عن العشر. كتاب هذا الكتاب في القراءات السبع. وإذا اتفق حمزة والكسائي أقول إيه؟ الأخوان. لأن ليه الأخوان؟ لأنهم فيهم كثير من التشابه من ناحية الإمالة، ومن ناحية إن الإمام الكسائي أصلا قرأ على حمزة. باب الاستعاذة، وهنا نتوقف، نبدأ به الحصة القادمة، لأن انتهى وقتنا. نفصل الغرفة ونقرأ ربع من إيه؟ من نقرأ ربع من ال من تفسير الجلالين. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم، ويرزقنا وإياكم الخلاص والقبول. أفصل بس المكسر وأعيد تشغيله عشان نفصل عن تفسير الجلالين.